عناصر العمل الأدبي مثلها مثل العاطفة، الأفكار، والخيال، والأسلوب، واللغة. عادة ما تترك الصورة الفنية وقعا قويا في النفس على عكس السرد الروتيني، ويمكن أن تستخدم الصور لغرض التوضيح والشرح أو لغرض إثارة الخيال والمشاعر وإضافة حس جمالي إلى النص، وكثيرا ما يتم استخدام الصور في الشعر.